إذا حذر الداعي إلى الله من الشرك وأهله، من البدعة وأهلها كيلت له التهم: هذا وهابي، هذا تيمي، هذا حنبلي، هذا مدخلي، هذا جامي، إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي هي قديمة، قديمة جدا. فهذه التهم رمى أهل الشرك وأهل الكفر بها الأنبياء. فإذا ذكر هؤلاء بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا ذكر هؤلاء بقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إذا ذكر هؤلاء بقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إذا ذكر هؤلاء بقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تجد النفرة وتجد الإعراض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت قبوريا يذهب إلى قبر يطلب منه الشفاعة ويطلب منه الحاجات ويدعوه من دون الله عز وجل، يذبح له وينذر له وعنده، فحذرته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا، بل منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، منع النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء غير الله، منع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وأيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما جلستا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فذكرتا كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا ما فيها من التصاوير ومن التماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا سمع كثير من الناس هذه الآيات وتلك الأحاديث تجد الإعراض، يقول بعضهم: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين وإلى الأولياء شيء محبوب. وقد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن نتفق مع هؤلاء في إثبات الولاية لعباد الله الصالحين، لكننا لا نتفق معهم في هذا الإشراك مع الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء يتخذون الصالحين شفعاء وشركاء مع الله تبارك وتعالى، يدعونهم من دون الله ويسألونهم من دون الله عز وجل، يخافون منهم بل ويتوكلون عليهم، بل يعلق الواحد قلبه بهؤلاء. فإذا لم يذهب في سنة من السنين وحدث له شيء علق هذا الشيء على عدم زيارته، لأن الولي قد غضب عليه، لأن لعنة الولي قد حلت به، فتعلق قلبه وفؤاده وعقله بهؤلاء، ونسي أن العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وخليله لا ينفع ولا يضر، لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته صلى الله عليه وسلم ما وجدنا صحابيا يطلب المدد أو العون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي عند قبره صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي أو يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما حل بالمسلمين. كانت الفتن في الصدر الأول من هذه الأمة، حدثت الفتنة الكبرى، بل وقبل الفتنة الكبرى كان الخلاف على الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قطعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ثقيفة بني ساعدة. وكان الأمر للصديق رضي الله عنه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له في الأمر شيء بعد موته لاجتمع الصحابة عند قبره ليستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، هل تكون لأبي بكر بعد رسول الله أو تكون لأحد من الأنصار. وكذلك لما مات الصديق رضي الله عنه جعلها في عمر، ولما عاين عمر الموت جعلها في ستة. فلو كان الأمر يرجع فيه إلى النبي بعد موته ويستفتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لجاء الصحابة وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تزكية لأحد الرجلين، إما عثمان رضي الله عنه وإما علي، وهكذا في علي، وهكذا فيما حدث مع الحسين بن علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله وهو رسول رب العالمين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن غيره صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون الولاية، والولاية في اللغة من المحبة والقربة والنصرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين لا يثبتون ولاية لأحد ولا يثبتون كرامة لأحد، فينفون الولاية وينفون كرامات الأولياء، وهذا ثابت لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقل ربنا أنهم يعبدون، لم يقل ربنا أنهم يذبح لهم ويتوسل بهم ويشد الرحل إليهم، إنما قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلم يقل أنهم يعبدون. فأهل السنة وسط بين طرفين، بين صوفية منحرفة عبدت غير الله عز وجل وقعت في شرك العبادة، بل والكثير من رؤسائهم وزعمائهم ومنظريهم وقع في شرك الربوبية التي لم يقع فيه أبو جهل. أبو جهل نفسه لم يقل بقول بعضهم كما سأنقل لكم من كلامهم، وهو موثق إلى الآن في كتبهم. هذا هو التراث الذي يحتاج إلى نقض بالضاد، تراث الصوفية العفن، تراث ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض، تراث هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل، بل وينسبون التصرف في هذا الكون إلى غير الله. عجبت لما رأيت صوفيا جلد يجلس مع علماني زنديق يتناظرا في ابن تيمية والبخاري، يتناظرا في أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة. صوفي جلد يكلم علماني، يكلم رجلا ينكر صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يطعن في ابن تيمية والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، يطعن في أحمد ابن حنبل، ويطعن في الشافعي وفي مالك وفي غيرهم من سادات الأمة. والذي يدفع عن هؤلاء صوفي جلد أشعري لا يعرف من السنة شيء، والناس في حيرة من أمرهم. ترك هؤلاء ضلالات الصوفية وانحرافات أهل البدع وتوجهوا بالطعن إلى أهل السنة والجماعة، وكأنها مؤامرة تحاك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحاك على منهج السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث قدسي تكلم به رب العالمين تبارك وتعالى. توعد الله عز وجل رجلا يعادي أولياءه، يطعن في أوليائه، يرمي أولياءه بأنهم أئمة الدماء، بأنهم حرفوا الدين والملة، وهو الذي يحرف الدين والملة بل ويطعن في رب العالمين ويطعن في القرآن الكريم ويطعن في سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. العجب ليس من هؤلاء، العجب ممن يستمع إلى هؤلاء وينصف إلى هؤلاء. تجد هذا كثير بين الناس، كثير من المسلمين لفرط جهله بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقع في شراك هؤلاء. إن لم يقع في شراك الملاحدة والعلمانيين وقع في شراك وفي فخوخ الصوفية الوثنيين. هؤلاء يذكرون في كتبهم ما يذكرون، وأنا أقرأ لكم شيئا من ضلالات هؤلاء حتى تعرف من الجفري الذي يناظر عن ابن تيمية. هذا الرجل الذي لم يذكر مرة سيد قطب وضلالاته، لم يذكر مرة حسن البنا وانحرافاته العقدية، لأنه على منهجه صوفي جلد، فهذا حصافي صوفي وهذا أيضا صوفي، لكن يتوجه بسمه الزعاف إلى أئمة الإسلام، إلى ابن تيمية ليطعن فيه مع الطاعنين، إلى تراث الأمة المصفى النقي ليطعن فيه مع الطاعنين. فالولاية أيها الأحبة الكرام ليست بخوارق العادات، لأن خوارق العادات قد تكون على يد أفجر الناس وأفسق الناس، يجريها الشيطان على يديه، تظهر له معجزات، تظهر له أشياء خارقة للعادة، هذا ليس دليل الولاية. الولاية بالفتح وهي محبة الله عز وجل والقرب من الله تبارك وتعالى. فالولي هو القريب، هو المحب، هو الناصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني فلأقرب، فلأولى. فالولاية معناها القربة بخلاف الولاية بالكسر، فالولاية بالكسر هي الإمارة، أما الولاية بالفتح فهي النصرة والقربة. ولا طريق إلى الولاية إلا بتحقيق الولاية، لا طريق إلى النصرة والتمكين في الأرض إلا بتحقيق محبة الله عز وجل والمشي والسعي والتمسك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، أجرى الله عز وجل الكرامات لأوليائه وأصفيائه، وكان ذلك في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. أما أن يظهر شيء من ذلك من هذه الخوارق على يد رجل فاسق، على يد رجل مبتدع، على يد رجل لا يحسن الطهارة والوضوء، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، فهذه خوارق من الشيطان. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رسالة عظيمة في هذا الباب، وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأنا أنقل لكم شيئا من مجازفات وخطل هؤلاء. يقول صاحب كتاب الصفح، يقول صاحب كتاب الصفحات الأقدسية، يقول: قيل لبعض الصوفية كالجفري وغيره: كيف أصبحت؟ مشايخه هم الذين يقولون هذا، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحيي وأميت وأنا على كل شيء قدير. هذا في كتب الصوفية. وقال في نفس الكتاب: قيل لأبي السعود تلميذ الغوث الجيلاني، نريد طعنا في أبي السعود أو في شيخه إذا كان هؤلاء لا يقولون بكلامهم. لا، حاشا وكلا أن يطعن هؤلاء في الجيلاني في الغوث، ولكن الطعن يتوجه إلى أحمد، يتوجه إلى ابن تيمية. قيل لأبي السعود تلميذ الغوث الجيلاني: هل أعطاك الله التصرف في العالم؟ قال: نعم، منذ 15 سنة أنا أتصرف في العالم، أحيي وأميت وأرزق منذ 15 سنة. وقال الشعراني في كتابه العهود المحمدية صفحة 205: إن الشيخ يوسف العجمي مر على نهر فطلب من النهر أن ينقلب لبنا فأصبح لبنا، ثم قال زاعما في لطائف المنن صفحة 289: إن الأولياء وهم موتى قد أوتوا القدرة على تربية المريدين. ومن هؤلاء السيد البدوي، فإن مريديه يسمعون صوته منبعثا من قبره، وكان الشناوي يستشيره في كل أموره. فالسيد البدوي عند هؤلاء الصوفية يستشار، يتكلم في قبره بعد موته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث بين أصحابه بعد موته، ولم يؤت النبي. ما كان عند البدوي وغيره، هذا على زعمهم وافترائهم الكاذب. وكان الشناوي يستشيره في كل أموره. ولهذا يوجب هذا الشعراني على المريد ألا يعصي شيخه: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. ولو أمره بعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقطاب الصوفية الذين يقدسهم الشعراني كان منهم من لا يقيم الصلاة، لا يقيمون الصلاة، كأمثال الطشقوطي وإبراهيم المتبولي والخواص. بل هذا الطشقوطي سافر إلى الحج، سافر إلى مكة ولم يدخل الحرم، لم يدخل الحرم وكان لا يصلي. وإذا قلت للواحد منهم وقد جلس في مؤخرة المسجد والناس يصلون: لماذا لا تصلي؟ يقول: أتاني اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص سقط عني التكليف، فبلغ مرتبة لم يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى المسجد وقد اتكأ على علي والفضل تجرجر قدماه صلى الله عليه وسلم، الذي قال وهو على فراش موته: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ فكان يتوضأ فإذا أراد الصلاة أغشي عليه، ثم يفيق فيتوضأ فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فإن التكليف يسقط عنهم، بل إن هذا الطرطوشي سافر إلى الحج ولم يدخل الحرم، سقط عنه التكليف. قال هذا الشعراني، ونريد طعنا من هؤلاء في الشعراني، قاله في طبقات الصوفية واليواقيت والجواهر ودرر الغواص، وكل هذه للشعراني وهو منظر الصوفية. بل والله امتد حمق هؤلاء وجهل هؤلاء إلى أنهم جعلوا الكلاب أولياء، جعلوا الكلاب أولياء. يذكر هذا الشعراني في كتابه طبقات الصوفية، يذكر عن شيخه العجمي أنه وقع بصره يوما على كلب ماشي العجمي فوقع بصره على كلب، فلما نظر إلى الكلب تجمعت الكلاب حول هذا الكلب، وظل الكلاب يسيرون خلفه حتى إذا مرض الكلب التفت الكلاب حوله وأظهرت الحزن والبكاء، فلما مات ظهر منهم العويل والبكاء لموت وليهم وإمامهم ومقدمهم. فوفق رجل فدفن هذا الكلب، فكانت الكلاب تزوره، وكان الناس يزورون قبر الكلب. هذا في كتب الصوفية، في كتب أئمتهم. يقول الشعراني معلقا: فهذه نظرة من الولي إلى كلب، فكيف لو نظر إلى إنسان؟ النظرة من الولي جعلت الكلب بهذه المكانة، فكيف لو كانت النظرة إلى إنسان؟ وقالوا كان العجمي إذا خرج من خلوته لا يقع بصره على شيء إلا تحول إلى ذهب وفضة. هذا الذي يحتاج إلى نقض، هذا الذي يحتاج إلى حرق. لكن تأتي إلى أحاديث البخاري وإلى أحاديث مسلم وإلى تراث الأمة، لتراث الأئمة الأربعة، تطعن فيه وتترك هذا وتقول نحن شعب صوفي أشعري، وتأتي لمناظرة الأشاعرة والصوفية على حساب من؟ على حساب منهج أهل السنة والجماعة. والناس يخرجون من هذه المناظرة إما على منهج الزنادقة وإما على منهج الزنادقة، فهؤلاء زنادقة وهؤلاء زنادقة، هؤلاء منحرفون عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا منحرفون ضالون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الذي يحتاج إلى إعادة نظر في تراث ابن عربي الصوفي الذي يقول بالحلول والاتحاد، في تراث الحلاج الذي صعد المنبر وقال ما في الجبة إلا الله، في تراث إبراهيم العريان الذي يحكي الشعراني عنه فيقول: وكان رضي الله عنه يخطب وهو عريان. كرامات، هذه كرامات الصوفية، خبل. وكان رضي الله عنه يخطب وهو عريان، ويخطب في أكثر من مسجد في وقت واحد. بل وهذا الذي يقول وكان رضي الله عنه من كراماته أنه يأتي البهائم، يأتي البهائم ويقع على الحمر والأبقار. هذه كرامات عند هؤلاء، مذهب النجس وطريقة منحرفة. وإن ظهر أصحابها بتزهد وتقشف ولين عبارة، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في أشباههم: لا يغرنك طأطأة رأسه ولا لين كلامه ولا دمعة عينه، لا يعرفه إلا من خبره، لا كرامة ولا نعمة عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، الولاية ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكرامات الأولياء مما نص عليها أهل السنة والجماعة في كتب المعتقد، نصوا عليها، فهذا مما يعتقد عند أهل السنة والجماعة، أن الولي وهو كل مسلم تقي، كل مسلم تقي مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يقوم بأركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة، يقوم بفرائض هذا الدين، يتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي المحرمات ويتقي المناهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السفريني رحمه الله تبارك وتعالى: وكل خارق أتى من صالحي، وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. فهذه الكرامات ثابتة كما قلنا، جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجراها الله عز وجل على يديه من تكثير الطعام وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومن رده لعين قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن إخباره صلى الله عليه وسلم بالأمور التي لم تحدث والأمور التي حدثت لكنها في مكان نأى عن أبصار أهل المدينة وعن بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع في يوم الخندق، وجاء جابر امرأته وقال: هل عندك من طعام؟ فقد رأيت اليوم شيء لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا عناق وبعض الشعير، اذهب فأت برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. فجاء جابر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي على أهل الخندق، وعددهم أكثر من 900: يا أهل الخندق، لقد صنع لكم جابر طعاما، وجاء الجيش الجائع 3 أيام، ما ذاق الواحد منهم ذواقا. جاءوا إلى هذا الطعام الكثير، فجلس النبي وبارك عليه، وأكل الجيش كله، والطعام كما هو لم ينقص منه شيء. فار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. رد النبي عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه. أخبر النبي بأشياء كثيرة: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما ذوي لي منها. فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، بلد يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. قال ذلك رسول الله، وكان في سنة 20 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتحت مصر في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان ذلك أيضا في الصحابة رضي الله عنهم. هذا أسيد ابن حضير كان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فنزلت مثل الظلة من السماء فيها أمثال السرج، وهي الملائكة تستمع لقراءته. وهذا سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما كان يأكلان فيسمعان تسبيح الطعام بين أيديهما. بل وهذه أم أيمن خرجت مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منفردة، لم يكن معها صاحب ولا صاحبة ولا صحبة، خرجت بنفسها، جادت بنفسها، وفي الفلاة ومع شدة الحر كادت أن تهلك من شدة العطش والجوع، وكانت صائمة. فلما جاء وقت الفطر سمعت حسا فوق رأسها، فوجدت دلوا معلقا برشا أبيض قد نزل لها من السماء، فشربت منه فما ظمأت في حياتها بعد هذه الشربة. هذه كرامات الأولياء، هذه كرامات الصالحين، كرامات وهم على نهج رسول الله، وهم يسيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بالمجاذير ولا بالمخابيل ولا بالعصاة، ولكنهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا البراء بن مالك، البراء بن مالك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكان الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم للأعداء، إذا اشتدت الحرب وتساقطت الأعضاء وسفكت الدماء، قالوا: يا براء، ادعوا الله لنا بالنصر. فما أن يدعو الله عز وجل إلا ويمكن الله عز وجل لهم بعد دعائه. ولما كان مع الصحابة في فتح تستر قالوا: ادع لنا ربك. فقال: اللهم افتحها علينا واجعلني أول الشهداء. ففتحت البلدة وكان البراء أول شهيد يسقط في المعركة. بل ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصنا فاستعصى عليه، فقال له أهل الحصن: لن نفتح لك إلا إذا شربت السم. فشرب السم ولم يصبه شيء، وكان الفتح على يديه رضي الله عنه. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كرامات الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن كرامات التابعين وتابعيهم. فالولاية حق، لكن أن يستدل بها على معصية الله ومعصية رسوله فهذه ولاية الشيطان التي توجب لصاحبها النيران. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.